حرج في إبلاغه وبيانه والصدع به ودعوة الناس إليه، لا تجد حرجا في ذلك، لأنه كتاب منزل من الله، كتاب عظيم شأنه، جليل قدره، وأنزل للنذارة للعالمين وذكرى للمؤمنين كما هو مبين في هذه الآية الكريمة. قال رحمه الله تعالى: الآية الأولى فيها وصفه بأنه كتاب، فيها وصفه أي القرآن بأنه كتاب. والكتاب في أصل دلالة هذه الكلمة هو ما يجمع الأشياء المتنوعة والأمور العديدة وينظمها ويجمعها في مكان واحد، فهو كتاب بمعنى مكتوب، كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول. فكتاب أي جامع، وأيضا وصف بأنه منزل من الله تبارك وتعالى رب العالمين. فالصفة الأولى وصفه بأنه كتاب، بأنه كتاب. الثانية كونه منزل إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما في قوله: أنزل إليك، أي إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو منزل أي من الله تبارك وتعالى. منزل أنزل مبنية لما لم يسمى فاعله، يقال هنا أن قوله تبارك وتعالى أنزل إليك، أنزل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. ولا يجوز أن يعبر بالعبارة السائدة عند كثير من النحاة مبني للمجهول، تعبير سيء جدا. عندما يقال أنزل مبني للمجهول هذا تعبير سيء، ولا ينبغي أن يعبر به أدبا مع الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع للقائل أن يقول هذا مجرد اصطلاح نحو، لأن المقام فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى لا بد فيه من مراعاة الأدب معه، وتكون العبارة في هذا المقام عبارة المتقدمين من النحاة مبني لما لم يسمى فاعله. فقوله أنزل إليك أي أنزله الله تبارك وتعالى إليك. النهي عن الحرج: فلا يكن في صدرك حرج منه، أي من هذا الكتاب. قيل شك في هذا الكتاب وكونه منزل، وقيل حرج في البلاغ، في إبلاغه والصدع به وإنذار الناس بهذا الكتاب دون أن تأخذك في الله تبارك وتعالى لومة لائم. الفائدة الرابعة: فاء التفريع، أي في قوله تبارك وتعالى فلا يكن، فالفاء هنا تسمى فاء التفريع، وفاء التفريع تفيد أن الكلام بعدها مترتب على الكلام قبلها، تفيد أن الكلام الآتي بعد الفاء مترتب على الكلام الذي قبل الفاء، والكلام الذي قبل الفاء هو كتاب أنزل إليك، يترتب على ذلك إبلاغه دون أن يجد في إبلاغه حرجا. فإذا الفاء تسمى هنا فاء التفريع. الخامسة: ذكر الحكمة في ذلك، أي في إنزال الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الإنذار العام والذكر الخاصة، لأن الآية ختمت بقوله: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهنا ذكرت الحكمة وهي النذارة العامة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن هذه نذارة عامة في قوله تبارك وتعالى لتنذر به، أي نذارة عامة للعالمين. والنذارة فيها التخويف والتهديد والوعيد، وأن من ترك هذا الكتاب ولم يعمل به فله العقوبة وله سخط الله تبارك وتعالى. لتنذر به أي نذارة عامة للعالمين. ومر معنا في أواخر سورة الأنعام: إن هو إلا ذكرى للعالمين. ننتبه لذلك، لأن هنا قال والذكرى الخاصة، لأنه هنا قال وذكرى للمؤمنين، وهناك في آخر السورة التي قبل هذه السورة قال إن هو إلا ذكرى للعالمين. فالقرآن يوصف بأنه ذكرى للعالمين ويوصف بأنه ذكرى للمؤمنين، فما وجه التخصيص؟ سبق أن أشرت قريبا إلى قاعدة ذكرها العلم تتعلق بهذا الباب، ألا وهي أن التخصيص للعام إنما يكون في حق المنتفع به، تخصيص المؤمنين بالذكرى مع أنه ذكرى للعالمين كما مر في آخر الأنعام، من جهة أن أهل الإيمان هم من ينتفع به فخصوا لانتفاعهم به، أما سواهم هو ذكرى لهم لكن لا يتذكرون ولا ينتفعون، هو ذكرى لكنهم لا ينتفعون بها. فإذا تخصيص المؤمن هنا لأنه هو الذي ينتفع بالذكرى كما قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقال تعالى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، تخصيصه بذلك لأنه هو الذي ينتفع، من يخاف وعيد الله تبارك وتعالى هو الذي ينتفع بالتذكير بالقرآن. نعم. قال رحمه الله الآية الثانية فيها الأمر باتباعه، الثانية التحريض على ذلك بأنه منزل إلينا من ربنا، الثالثة النهي عن اتباع ما سواه، الرابعة أنه لا بد من هذا وهذا، الخامسة ذكر أن التذكر منا قليل. هذه مسائل في الآية الثانية وهي قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال رحمه الله تعالى فيها الأمر باتباعه في قوله جل وعلا اتبعوا، والخطاب هنا للعالمين، أمرهم بأن يتبعوا هذا الوحي المنزل على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الثاني التحريض على ذلك أي الاتباع بأنه منزل إلينا من رب العالمين، لأن قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كأنه يقال لهم هذا الكلام ليس كأي كلام، هذا الكلام الذي تؤمرون باتباعه ليس كأي كلام آخر، وإنما هو كلام منزل من الرب، والرب هو الخالق الرازق المنعم الملك المدبر، فهذا كلام رب العالمين. فإذا في قوله بعد الأمر باتباع هذا الوحي ما أنزل إليكم من ربكم تحريض على الاتباع، لأن هذا القرآن ليس كأي كلام، مثل ما قال بعض السلف الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الله وبين المخلوقين. فإذا هذا فيه كما أشار رحمه الله تعالى التحريض على ذلك أي التحريض على الكتاب، وهذه لفتة عظيمة منه رحمه الله تعالى، استشعار المؤمن، استشعار الإنسان أن هذا الكلام وحي منزل من الله تبارك وتعالى تجعل لهذا الكتاب مكانة ومنزلة عظيمة في القلب. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال الثالث النهي عن اتباع ما سواه، أخذا من قوله ولا تتبعوا من دونه أولياء، يدخل تحت ذلك اتباع الأحبار، اتباع الرهبان، اتباع الشيوخ الضلالة بآرائهم تخرصاتهم عقولهم فلسفتهم ظنونهم إلى غير ذلك، هذا كله داخل فيما حذر الله سبحانه وتعالى عباده منه بقوله ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهنا يظهر الفرق بين أئمة الحق وأئمة الباطل، أئمة الحق مأمور باتباعهم، أئمة الحق ودعاة الهدى مأمور باتباعهم، انظر ذلك في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لأن أئمة الحق والهدى لم يأتوا بشيء من أنفسهم، وإنما بلغوا كلام الله وبلغوا كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فدعاة الحق حملة العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباعهم اتباع للحق الذي قاموا على بلاغه وبيانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم أي الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام من كل خلف عدوله. فأئمة الحق هم حملة الحق الذي هو الوحي، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أئمة الباطل الذين في الآية تحذير من اتباعهم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هم أولئك الذين إما أن يبني ما يقرره على عقله أو على رأيه أو على فلسفته أو على ذوقه ووجده أو على تجاربه أو أشياء من هذا القبيل، فهؤلاء كلهم يدخلون تحت قوله جل في علاه: ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال رحمه الله تعالى الرابع أنه لا بد من هذا وهذا، يعني لا بد من وجود هذا الصنف وأيضا وجود الصنف الآخر، وجود من يتبعون الحق ويتبعون الهدى ويلزمون وحي الله ويتمسكون بالكتاب والسنة، ووجود من يتبعون أئمة الضلال ودعاة الباطل. قال رحمه الله الخامسة: ذكر أن التذكر منا قليل، وهذا في قوله جل في علاه في تمام الآية: قليلا ما تذكرون، أي أن تذكركم قليل، لأن التذكر إذا كثر واعتنى به العبد وصار له نصيب وافر منه انتفع به، والذكر والتذكر ينفع العبد بخلاف الغفلة والصدود والإعراض. قال: قليلا ما تذكرون، أي لو أن تذكر الإنسان كان تذكرا كثيرا لتحقق له الانتفاع. نعم. قال رحمه الله الآية الثالثة: ذكر عقوبات من لم يفعل. الثانية: أن ذلك كثير. الثالثة: أن البأس جاءهم وقت الغفلة. هذه فوائد من الآية الثالثة، وهي قوله جل وعلا: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يقول رحمه الله: الفائدة الأولى ذكر عقوبات من لم يفعل، وهذا إليه الإشارة في قوله أهلكناها، يعني كم من قرية أهلكناها. وهذا الهلاك بأنواع من العقوبات، منهم من أهلكوا بالصاعقة، منهم من أهلكوا بالصيحة، منهم من أهلكوا بالخسف، إلى أنواع العقوبات والمثلات التي أحلها الله سبحانه وتعالى بالظالمين المكذبين. فذكر عقوبات من لم يفعل، والمراد بمن لم يفعل أي لم يتبع الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى رب العالمين، واتبع من دونه أولياء، فذكر الله عقوبات من لم يفعل ذلك. الثانية: أن ذلك كثير، وهذا مستفاد من قوله في أول الآية: وكم من قرية، وكم تفيد التكثير. المسألة الثالثة: أن البأس جاءهم وقت الغفلة، أن البأس الذي أحله الله بهم والعقوبة التي أنزلها جاءت وقت الغفلة، لأنه ذكر في الآية وقتين، كلاهما وقت سكون وراحة: بياتا أو هم قائلون. بياتا أي في الليل وقت النوم والخلود للراحة في الليل، والقيلولة هي النوم وسط النهار، فجاءتهم العقوبة وقت الراحة في عند النوم في الليل، وقدم نوم الليل لأن الراحة فيه أطول، ثم ذكرت القيلولة التي هي راحة قليلة ويسيرة في وسط النهار، والعقوبة تكون شديدة عندما تأتي في وقت الراحة، يكون وقعها وأمرها أشد، لأن الإنسان في وقت الراحة أصبح منهكا متعبا مجهدا، لا يريد صوتا، لا يريد إزعاجا، لا يريد إلا الهدوء والراحة والخلود للنوم، فتأتيه العقوبة في هذا الوقت أنكى وأشد وأبلغ، تكون في حقه أنكى وأشد وأبلغ، لأنه جلس في ذاك الوقت ليخلد للراحة والسكون، فجاءته العقوبة في ذلك الوقت فكانت في حقه أشد وأنكى. نعم. قال رحمه الله: الآية الرابعة فيها ذكر إقرارهم بالظلم عند نزوله، الثانية أن ذلك الإقرار ليس لهم دعوى غيره. هذه فوائد من الآية الرابعة، وهي قوله تبارك وتعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يقول رحمه الله تعالى: الفائدة الأولى ذكر إقرارهم بالظلم عند نزوله، لما نزلت العقوبة وحلت بهم أقروا بالذنب، قالوا نعم نحن كنا ظالمين، وعند العقوبة يعترف الظالم، لكن اعترافه وقد حلت العقوبة به لا ينفعه، اعترافه وقد حلت العقوبة ونزلت وشاهدها حلت به لا ينفع الاعتراف ولا يفيد الندم. فيقول: فما كان دعواهم، أي ما كان قولهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بخطئهم وذنبهم وظلمهم. قال: ذكر إقرارهم بالظلم عند نزوله. قال أهل العلم في هذه الآية شاهد ودليل للحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. فلاحظ هنا كيف أن هؤلاء الظالمين إذا حلت العقوبة ورأوها أعذروا من أنفسهم بإقرارهم بالظلم واعترافهم وشهودهم على أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين. الثانية أن ذلك الإقرار ليس لهم دعوى غيره، أي غير ذلك الإقرار، وهذه مستفادة من الحصر الموجود في الآية في قوله: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا. هذا أسلوب من أساليب الحصر، أي ليس لهم قول إلا هذا، لا يقولون إلا نحن ظالمين، اعترافا منهم بظلمهم وإقرار بذلك. نعم. قال رحمه الله: الآية الخامسة فيها أنه لما ذكر عقوبة الدنيا توعد بالحساب، الثانية أن الحساب متوقف على الرسالة، الثالثة أنه عام حتى المرسلين. الآية الخامسة وهي قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فيها من الفوائد أنه لما ذكر عقوبة الدنيا توعد بالحساب. قوله لما ذكر عقوبة الدنيا أي في الآية التي قبل هذه الآية، في الآية التي قبل هذه الآية ذكر عقوبة الدنيا في قوله: وكم من قرية أهلكناها، هذه عقوبة دنيوية، فلما ذكر العقوبة الدنيوية أتبعها في هذه الآية بذكر الحساب يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وأن الله سائلهم يوم لقائه عن أعمالهم، عن تكذيبهم، عن ظلمهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وسؤال هؤلاء الذين أرسل إليهم عن إجابتهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا هو السؤال الذي يطرح عليهم، والرسل يسألون عن البلاغ. قال رحمه الله: المسألة الثانية أن الحساب متوقف على الرسالة، يعني أن الرسالة بلغتهم، وهذا أخذه من قوله: فلنسألن الذين أرسل إليه، ففيها أن الحساب متوقف على الرسالة. الثالثة أنه أي السؤال عام حتى المرسلين، ولنسألن المرسلين لكنه سؤال عن البلاغ. نعم. قال رحمه الله: في الآية السادسة أنه يقص عليهم ما فعلوا بعلمه، الثانية أنه شهيد على الجزئيات. الآية السادسة وهي قوله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يقول رحمه الله تعالى فيها من الفوائد أنه يقص عليهم ما فعلوه بعلمه، أي المحيط بكل شيء، فهو عز وجل العليم الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فيقص عليهم ما فعلوا بعلمه، أن يخبر عباده تبارك وتعالى يوم القيامة بما قالوا في هذه الحياة الدنيا وبما فعلوا من أقوال أو أفعال أو أمور ارتكبوها، كل ذلك يخبرهم تبارك وتعالى به من قليل أو كثير أو دقيق أو جليل، كل ذلك يخبرهم به، أحصاه الله تبارك وتعالى ونسوه. فالفائدة الأولى أنه يقص عليهم ما فعلوا بعلمه، وهذا مأخوذ من قوله فلنقصن عليهم بعلم، أي بعلم من الله محيط بجميع أفعال هؤلاء وأقوالهم. الفائدة الثانية أنه شهيد على الجزئيات، ومعنى شهيد أي مطلع سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء من دقائق الأمور وخفايا الأشياء وما تكنه الصدور وما يخفيه الإنسان، محيط جل وعلا علمه بذلك كله، أنه شهيد على الجزئيات، وهذا مأخوذ من قوله وما كنا غائبين. والنفي هنا إثبات لكمال الضد، القاعدة معروفة في هذا الباب، باب الصفات المنفية عن الله، كل صفة تنفى عن الله تبارك وتعالى في القرآن فيثبت منها كمال ضدها. فقوله هنا وما كنا غائبين يدل على ثبوت كمال الضد، وهو أنه جل وعلا شهيد عليهم، ولهذا قال المصنف رحمه الله أنه الشهيد. هذا الإثبات للشهيد من هذا السياق مبني على هذه القاعدة المتقررة عند أهل العلم، وهي أن كل نفي في القرآن في صفات الله تبارك وتعالى ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن إثبات كمال الضد. فهنا نفي أنه غائب وما كنا غائبين، فيفيد إثبات كمال ضد ذلك، وضد الغائب ماذا؟ الشاهد أو الشهيد. قال أنه شهيد على الجزئيات، وقول شهيد على الجزئيات هذا مأخوذ من الآية الكريمة قال فلنقصن عليهم، أي نخبرهم بأعمالهم أقوالهم الكثير منها والقليل الدقيق منها والجليل. فإذا هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى شهيد على الجزئيات، أي مطلع جل وعلا على كل ما يقوم به العبد وكل ما يقترفه من قليل أو كثير، أحصى جل وعلا ذلك كله وأحاط به علما. نعم. قال رحمه الله وفي الآية السابعة والثامنة الوعيد بالميزان، الثانية أنه الحق لتقطع الأطماع، نعم. الثالثة أن الفلاح بسبب ثقله، الرابعة أن الخسارة بسبب خفته، الخامسة ذكر سبب الخفة. قال رحمه الله هذه فوائد من الآية السابعة والثامنة، قول الله جل وعلا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول رحمه الله تعالى الوعيد بالميزان، هنا يتوعد لما ذكر هؤلاء وظلمهم وتكذيبهم ذكر في وعيده لهم الميزان الذي ينصب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فذكر الميزان هنا في هذا المقام في مقام الوعيد والتهديد لهؤلاء، وكأنه يقال تنبهوا أيها الظلمة، تنبهوا أيها المعتدون، تنبهوا أيها الطغاة، كل الأشياء التي تقومون بها والأعمال التي تقترفونها كلها ستكون حاضرة يوم القيامة وتوزن جميع المظالم القليلة والكثيرة الدقيقة والجليلة، كلها سترونها يوم القيامة يوم القصاص من الظلمة، سترونها حاضرة وستوزن كلها، ستحصى وتجمع وتوضع في الميزان، وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة له كفة كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. والوزن يومئذ الحق. يقول رحمه الله: الوعيد بالميزان أنه الحق لتقطع الأطماع. قد يقع الإنسان في نفسه أو في قلبه شيء من الطمع، أنه يفوت شيء أو ينقص شيء أو غير ذلك من الأمور، فجميع الأطماع تقطع، لأنه ميزان حق عدل لا ظلم فيه، بل إنه ميزان بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا وصف الميزان بأنه الحق هذا فيه قطع للأطماع. الثالثة أن الفلاح بسبب ثقله، فلاح العبد يوم القيامة بسبب ثقل ميزانه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت موازينه أي بالطاعات والعبادات والإيمان وحسن التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا ما تثقل به الموازين. وأعظم ما يثقل به الميزان يوم القيامة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا قال لابني: يا بني إني آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضون السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت أو لثقلت بهن لا إله إلا الله. السماوات السبع والأرضون السبع، فهي ثقيلة في الميزان، لكن ليس بمجرد القول مع عدم التحقيق لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله إنما تنفع قائلها بتحقيق شروطها وقيودها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الرابعة أن الخسارة أي يوم القيامة بسبب خفته، أن خسارة الإنسان بسبب خفة ميزانه، كما قال الله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. إذن الخسارة يوم القيامة تكون بسبب خفة الميزان. المسألة الخامسة ذكر سبب الخفة، سبب خفة الميزان الذي تترتب عليه الخسارة، ذكر سبب ذلك أي في قوله جل وعلا: بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذا هو السبب. نعم. قال رحمه الله: الآية التاسعة فيها ذكر نعمته بالتمكين في الأرض، الثانية ذكر نعمته بما فيها من المعايش، الثالثة ذكر قلة شكرهم. ثم ذكر هذه الفوائد في الآية التاسعة، ويقول الله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول رحمه الله في فوائد هذه الآية: الأولى ذكر نعمته بالتمكين في الأرض، ذكر نعمته أي على الناس والعالمين بالتمكين في الأرض. والتمكين في الأرض من حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض قرارا للناس، وجعل فيها رواسي، وجعل في الأرض مصالحهم فجاجا سبلا، جعل فيها الأنهار والأشجار، فمكن لهم في الأرض. وهذه نعمة، نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد أو على الناس. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها أي الأرض معايش، يعني أرزاقا وقوتا ومصالح، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فجعلها قرارا، مكن لهم، جعلها قرارا وأرساها بالجبال، وأصبحوا يتمكنون من البناء على الأرض، وضع الدور والمساكن. سبحان الله، لو لم تكن الأرض قرارا كيف يعيش الناس؟ كيف يبني الناس مساكنهم؟ اعتبروا بذلك عندما تحصل الزلازل وترتج الأرض، وتهتز، فإذا المباني تتصدع والدور تتساقط والعمران يتهدم. فلو كانت الأرض رجراجة كيف ينام الإنسان؟ كيف يسكن؟ كيف يبني؟ لكن الله عز وجل مكن للناس في هذه الأرض، جعلها قرارا ثابتة ليست رجراجة، وأرساها بالجبال، وأيضا جعل لهم فيها معايش. هذه النعم تستوجب شكر المنعم وذكر منته وفضله على العباد، فيحمد الله ويشكره على منه وفضله سبحانه. لكن الشكر قليل، قليلا ما تشكرون. يقول رحمه الله تعالى: ذكر نعمته بالتمكين في الأرض، أي في قوله ولقد مكناكم في الأرض، وذكر نعمته بما فيها من المعايش في قوله وجعلنا لكم فيها معايش، وذكر قلة شكرهم وقليل من عبادي الشكور، قلة الشكر. فإذا هذا ذكر للنعم أو شيء من نعم الله على العباد ليشكروا المنعم سبحانه وتعالى. والشكر يكون بالقلب اعترافا بالنعمة، وباللسان ذكرا وثناء للمنعم، وبالجوارح استعمالا للنعم في طاعة الله، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. نعم. قال رحمه الله: وفي الآية العاشرة ذكر نعمة الخلق، الثانية ذكر نعمة التصوير، الثالثة ذكر نعمة أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم، الرابعة أنهم امتثلوا كلهم، الخامسة إلا إبليس. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد من الآية العاشرة، وهي قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يقول رحمه الله تعالى: الفائدة الأولى ذكر نعمة الخلق في قوله ولقد خلقناكم، والثانية ذكر نعمة التصوير في قوله ثم صورناكم، خلقناكم ثم صورناكم. والمراد بذلك أي الخلق ثم التصوير، المراد بذلك كله آدم أبو البشر عليه السلام. المراد بقوله خلقناكم ثم صورناكم أي خلق آدم ثم تصويره، خلقناكم ثم صورناكم. وهذا هو اختيار ابن جرير وابن كثير. ويقول ابن كثير رحمه الله: قيل ذلك بالجمع خلقناكم ثم صورناكم لأن آدم أبو البشر، فتكون هذه الآية نظير قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال خالق ثم ذكر بعد الخلق التسوية، فإذا المراد هنا خلق آدم عليه الصلاة والسلام من الصلصال من حمأ مسنون، ثم بعد ذلك تصويره على الصورة التي هي من أجمل وأحسن ما يكون: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. إذا نعمة الخلق ثم نعمة التصوير. وجعل جل وعلا بني آدم على صورة أبيهم، فإذا هذه ذكر نعمة الخلق ثم ذكر نعمة التصوير. قال: المسألة الثالثة ذكر نعمة أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم، وهذا يوضح أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم خلق آدم وتصوير آدم، لأن أتبع ذلك بقوله ثم قلنا للملائكة، ولقد خلقناكم أي خلقنا آدم، ثم صورناكم أي صورناه، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ذكر نعمة أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم، فهذا فيه تشريف لآدم عليه السلام ورفع لمكانته وتعلية لقدره عليه السلام. الرابعة أنهم امتثلوا كلهم، أي الملائكة لم يمتنع أي واحد منهم، كلهم امتثلوا فسجدوا. قال: إلا إبليس، أي لم يكن من الساجدين، والاستثناء هنا منقطع، إبليس ليس من الملائكة، الملائكة خلقت من نور وإبليس خلق من نار، من مارج من نار. وفي اعتراضه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق ابن آدم مما وصف لكم أي من طين. فالمسألة الخامسة إلا إبليس، إلا إبليس أي امتنع من السجود فتكبرا وإباء كما سيأتي في الآية التي بعدها. نعم. قال رحمه الله الحادية عشرة فيها سؤال الله عنه عن علة الامتناع. الثانية تعظيم الفعل بقوله إذ أمرتك. الثالثة أن الاستدلال بالعموم صحيح. الرابعة جواب إبليس أن ذلك لأجل كونه خيرا منه لأن الفاضل لا يفعله مع المفضول. الخامسة الاستدلال على فضيلته عليه بالأصل. السادسة أن أصل الأبوين مما ذكر. ثم ذكر هذه الفوائد من قوله قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال رحمه الله فيها سؤال الله إياه عن علة الامتناع، الامتناع أي عن السجود لآدم. فسؤال الله إياه عن علة الامتناع قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ومعنى ما منعك ألا تسجد أي ما أحوجك وما ألزمك وما الذي اضطرك ألا تسجد. ففيه سؤاله عن علة الامتناع عن السجود. تعظيم الفعل بقوله إذ أمرتك، لأن أضاف الأمر إليه سبحانه وتعالى، فهذا فيه تعظيم للفعل الذي هو السجود بإضافته إلى الله، أن الله هو الذي أمر به سبحانه وتعالى إذ أمرتك. الثالثة أن الاستدلال بالعموم صحيح، لأنه مر معنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فجاء الأمر عاما. وقال رحمه الله تعالى أن الاستدلال بالعموم صحيح لأنه دخل في ذلك العموم، ولهذا قال له إذ أمرتك، يعني الأمر الذي جاء عاما كان متناولا له، تناوله لغيره، ولهذا قال له إذ أمرتك، فهذا يفيد أن الاستدلال بالعموم استدلال صحيح. الرابعة جواب إبليس أن ذلك لأجل كونه خيرا منه، أي خيرا من آدم، في قوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ففي ذلك جواب إبليس أن ذلك لأجل كونه خيرا منه أي خيرا من آدم، لأن الفاضل لا يفعله مع المفضول، لأن الفاضل هو يرى نفسه هو الفاضل وأن آدم هو المفضول، فهذا الشيء الذي طلب منه أن يسجد لآدم لا يليق من الفاضل في حق من؟ في حق المفضول، أي لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول. هذا الآن اعتراض وقياس مقابل ماذا؟ مقابل نص، أمامه أمر من رب العالمين، وأمر الله سبحانه وتعالى ليس أمام الإنسان إلا أن يمتثل وأن يستجيب وأن يطيع، فأخذ يعترض ويأتي بهذه الأقيسة الباطلة الفاسدة. ولهذا أول من قاس الأقيسة الفاسدة هو إبليس، وكل أهل الأقيسة الفاسدة سلفهم إبليس وهم مقتدون به في ذلك، تأتيهم النصوص الواضحات ثم يعرضون عنها بالأقيسة الفاسدات، وسلفهم في ذلك هو إبليس. الخامسة الاستدلال على فضيلته عليه بالأصل، لأن نظر إلى ماذا؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار، فنظر إلى أصل العنصر الذي خلق منه وهو النار، والعنصر الذي خلق منه آدم وهو الطين، ورأى أن عنصره في ظنه أشرف وأفضل، وبنى على ذلك عدم طاعة الله فيما أمره به من سجود لآدم. إذن قوله الاستدلال على فضيلته عليه بالأصل من حيث أنه نظر إلى أصل العنصر وأعرض عن التشريف الذي شرف الله سبحانه وتعالى به آدم، وهو أنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه ثم أمر الملائكة بالسجود له، فنظر إلى أصل العنصر وأغفل معاني التشريف العظيم الذي خص الله سبحانه وتعالى به آدم وأكرمه به. السادس أن أصل الأبوين مما ذكر وهو الطين، خلقتني من نار وخلقته من طين، والطين أشرف خلافا لدعوى إبليس أن عنصره أشرف وأفضل. نعم. قال رحمه الله: الآية الثانية عشرة فيها أن كثيرا من شبه أهل الباطل لا يخاض معهم في حلها بل جوابهم العقوبة. الثانية قوله فاهبط منها. الثالثة ذكر العلة. الرابعة ذكر فاء التفريع. الخامسة قوله فاخرج إنك من الصاغرين. السادسة تغليظ شأن الكبر. السابعة معاقبة العاصي بضد قصده. الثامنة تغليظ رد النص بالرأي. هذه فوائد أخذها من قوله قال فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. يقول رحمه الله فيها فوائد: الأولى أن كثيرا من شبه أهل الباطل لا يخاض معهم في حلها، أي في ذكر الأجوبة عليها وبيان ما يدل على فسادها، بل جوابهم العقوبة، لأن إبليس لما قال ما قال كان جوابه على قوله أن قال الله فاهبط عاقبه، كان جوابه العقوبة. فإذا كثير من شبه أهل الباطل لا يخاض معهم في حلها بل جوابهم العقوبة، ولا سيما من يعرف منهم بالمعاندة والمكابرة وقصد رد الحق وعدم قبوله، فمثل هؤلاء لا ينفع معهم إلا العقوبة ممن بيده العقوبة والقدرة على ذلك. المسألة الثانية قوله فاهبط منها، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن أهبطه إلى الأرض عقوبة له. ذكر العلة وهي التكبر، ذكر العلة علة الإهباط وهي التكبر والمعصية لله عز وجل امتناعا عن السجود الذي أمره الله عز وجل به. الرابعة ذكر فاء التفريع في قوله قال فاهبط، وعرفنا فاء التفريع ماذا يراد بها، وهنا فرع الإهباط عن المعصية. الخامسة قوله فاخرج إنك من الصاغرين، والمراد بالصاغرين أي الحقيرين الدليلين. السادسة تغليظ شأن الكبر وعظم عقوبة المتكبرين عند الله سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه صفة إبليس التكبر على الحق والكبر، عرفه نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه بطر الحق وغمط الناس، وهذا كله اجتمع فيه لأنه رد الحق الذي أمره الله به، وانتقص أيضا مكانة آدم عليه السلام التي جعلها الله له. السابعة معاقبة العاصي بضد قصده، لأن إبليس تكبر وامتنع من السجود تكبرا، كان هذا مراده، فعوقب بنقيض قصده وهو أنه أخرج صاغرا حقيرا ذليلا، ففيها معاقبة العاصي بضد قصده ومكافأة لمراده بضده، يريد شيئا فيعطى ضد الشيء الذي أراد عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. الثامنة تغليظ رد النص بالرأي، لأن إبليس رد النص، النص واضح أمره الله بالسجود، فرد هذا النص الواضح البين الذي ليس لأحد أمامه إلا الامتثال، رده بالرأي وهو قوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. قال رحمه الله: وفي الآية الثالثة عشرة والرابعة عشرة سؤاله النظرة ولم ينزع إلى التوبة. الثانية ليزداد معصية. الثالثة النظر إلى عجيب القدر كيف صدر هذا منه مع علمه وعبادته. الرابعة علمه بالبعث وذكره في ذلك الموطن. الخامسة أن إجابة دعاء الداعي في بعض الأحيان لا يدل على الكرامة. السادسة أنه قد يكون نقمة. السابعة أن طول العمر قد يكون نقمة. قال رحمه الله تعالى: وفي الآية الثالثة عشرة والرابعة عشرة سؤاله النظرة وليس النظرة. النظرة شيء طيب وجميل، وإنما سؤال النظرة يعني أن ينظر، والنظرة هي المهلة، المراد بها المهلة. فسأل النظرة ولما ينزع إلى التوبة، لما أهبطه لم ينزع لم يمل إلى التوبة إلى الله مما بدر منه، وإنما سأل النظرة أن ينظره الله، أنظرني إلى يوم يبعثون. سؤاله النظرة ولم ينزع إلى التوبة. الثانية ليزداد معصية، يعني هذا الطلب للإمهال والتأخير إلى يوم البعث من أجل أن يزداد معصية ويزداد صدا عن الحق وعن الهدى. الثالثة النظر إلى عجيب القدر، إلى عجيب القدر كيف صدر هذا من مع علمه وعبادته، يعني كان عنده علم وكان عنده عبادة، لكن لما جاء هذا الموقف حسد أبينا آدم وتكبر على الحق والهدى فتخلى عن العلم وتخلى عن العبادة حسدا وتكبرا، وأهبط عقوبة له، وطلب النظرة أن يمهل ويؤخر إلى يوم البعث ليستمر في معصية الله تبارك وتعالى. النظر إلى عجيب القدر، وهذه أشار إلى مثلها رحمه الله تعالى فيما سبق. الرابعة علمه بالبعث وذكره في ذلك الموطن، يعني كان مستحضر أن هناك بعث وأن هناك وقوف بين يدي الله، فطلب الإنظار إلى يوم البعث، انظرني إلى يوم البعث. إذن هو يعرف أن هناك بعث وأن الناس سيقفون ويحاسبون، وطلب أن ينظر إلى ذلك اليوم ليستمر في صده وإبعاده للناس عن دين الله تبارك وتعالى. الخامس أن إجابة دعاء الداعي في بعض الأحيان لا يدل على الكرامة. هو دعا الله وطلب من الله أن ينظره والله أنظره، قال إنك من المنظرين، أنظره الله سبحانه وتعالى. فإجابة دعاء الداعي لا يدل على الكرامة، وهذا أمر واضح. أنه قد يكون نقمة، يعني تجاب دعوته لا على وجه الكرامة وإنما على وجه النقمة على الإنسان، مثل ما كان هذه الإجابة لإبليس. السابع أن طول العمر قد يكون نقمة، يعني ليس طول العمر في حق كل أحد نعمة، قد يكون نقمة. ولهذا جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لكن إذا كان الإنسان كلما ازداد به العمر ازداد في الغي والضلال والعصيان والمحادة، فهذا زيادة عمره نقمة عليه. وفي الدعاء المأثور: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا إلى تمامه.